مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم قالت وابو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مالك رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم، واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال ابو قلابه ولو شئت لقلت انا نسب رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان ياتيها له قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمول؟ قال الحمول الموت. ولمسلم عن أبي طاهر يعني ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو زوجتي وما أخو زوجي وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. باب صلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. في دليل على جواز كون المهر منفعة ليس بالضرورة أن يكون مالا إذا ما وجد المال. يقول لا يجب أن يكون هناك مال متمول مال معتبر ولا يكون حيلة. الإنسان يأتي للمتعة والتي هي نوع من أنواع الفجور ويقول بريال ولا بنص ريال ولا بريالين ولا بالدينار ولا شيء من العبث هذا. لا يجب أن يكون مهر متمول يعني له اعتباره. ولهذا اختلف العلماء في أقله حتى قال ما من قال من أهل العلم إنه ثلاثة دراهم ثلاثة يعني ربع دينار التي لأن الربع دينار تقطع فيه اليد هذا يمكنها أقل ما قيل عند العلماء. ثلاث دراهم تجيب لك أحيانا شاتين أحيانا تجيب لك ثلاث شياة عند العرب قديما. فالمقصود هنا لابد أن يكون مال. كل هذا لسد أبواب يعني الذرائع إلى العبث. نعم. الله يكون عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم. فقال يا رسول الله تزوجت امرأة ما أصدقتها. قال ما تزوجت امرأة؟ قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاء. كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ يحبس من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب. وفي رواية طلقها يعني البتة يعني طلقها ثلاثا ليس له عليها رجعة. هذه تسمى عند العلماء مسألة نفقة المبتوتة هل لها نفقة ولا ما لها نفقة. هذا الحديث ذهب إليه الإمام أحمد وهذا عندنا من المفردات المذهب أنه لا نفقة لها ولا سكنة. وأبو حنيفة رحمه الله قال عكس لها النفقة والسكنة. وتوسط مالك والشافعي فقالوا لها النفقة دون السكنة. نعم عفوا لها السكنة دون النفقة لها السكنة دون النفقة. قال وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل إليها وكيله بشعير فسخطت. قال فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة. والدليل أنها لو ماتت كما قال الإمام أحمد، هذا أظهر الأقوال، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم مختلفين فيها. الصحابة رضي الله عنهم في خلاف بينهم في النفقة والسكنة، له الصحيح أنه لا نفقة لها ولا سكنة. لو مات، افرض أنه مات طلقها، بالإجماع يا شيخ ما تريثه. طيب كيف، لماذا يعني قلتم لا تريثه؟ قالوا لأنها مبتوثة. قلنا كذلك، ما لها نفقة ولا سكنة. الله الذي حكى في الميراث حكى في المراجعة، يعني في نفقة الذي في النفقة وفي الإرث المرأة الذي له عليها رجعة. الله إليكم. وفي لفظ ولا سكنة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي يعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل نعمة ضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له. انكحي أسامة ابن زيد فكرهت، ثم قال انكحي أسامة ابن زيد فنكحت، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. يعني شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم اختيار، اللي قلنا لكم اختيار النبي صلى الله عليه وسلم خير من اختيارك يا شيخ، مع أن أسامة بن زيد يعني شديد السمرة، حتى قيل كأن رأسه زبيبة، حتى أن أهل اليمن في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الحج اللي حجوا معه 114,000، انتظر والناس يقولون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع، من ينتظر؟ فخرج من الثنية شاب أسود، فقالوا، قال بعض أهل اليمن حبسنا لأجل هذا، يعني شوف من محبة النبي صلى الله عليه وسلم له. فعاد بعض واحد من يعني التابعين يبلغ يقول ما أرى ردته، الردة التي حصلت في أهل اليمن الذين قالوا هذا إلا بسبب كلمتهم هذه رضي الله تعالى عنه. نعم. قال باب العدة عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان لمن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تشهد أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت النساء تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو سنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تردين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 24. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويد إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا رغبة أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة، مدام توفي وهي حامل، إذا كانت هي الآن 14 ولا لا، لكن لو وضعت حملها ها هلت. ولهذا قال من قال من يعني السلف حتى لو كان على السرير ما بعد تبنوه خلاص حلت، مدام مات حلت. نعم. قال زينب بنت أم سلمة قالت في حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، وقالت إنما أسمع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 14. الحميم القرابة. عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. ولتلبس ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تبتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، نوع من أنواع الطيب أو العود. نعم. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. عن مسلمة رضي الله عنه يعني العصب هي ثياب المقصود، ثياب ما فيها زنة، كان قديما ثياب العصب هذه يصنعونها، ينثرون عليها شيء من الطين الأحمر أو شيء حتى تصبغ اللون، فإذا غسلوها غسلها وتنشيفها وما فيها من اللون تفرق اللون، صار مثل المبقع المموج هذا بهذا الشكل، فسمي ثياب عصب كأنها معصوبة بهذا الشكل، وهي ثياب عادية رخيصة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تتزين ما دامت في محد أو حاد لا تتزين. نعم.

يرون أن التعريض ليس في حد حتى يصرح أو حتى يقول لا أنا أقصد كذا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتى ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. يعني الكروموسومات الموجودة في الجين قد تكون من الجيل الخامس السادس. سبحان الله، أنا رأيت يعني توأم واحدا أبيض والثاني أسود مثل هذا مثل هالميكروفون هذا. سبحان الله، عندنا في عرعر الشمال رأيت ولدين ثمهما توأم. يسمونه إذا أحد عندنا طبيب انقسام الخلية ولا لا؟ سبحان الله، هذا أبيض وذا أسود، هذا طالع على جده أو جد أم جده، والثاني طالع على أمه. لاحظتوا الفرق؟ هذا جاي من الجيل الرابع أو الخامس. في قصص مشهورة على كل حال عند العوام في هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من والدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتدي به منه يا سودة. فلم تره سودة قط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سودة تحتجب منه، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأنه ولد على فراشه. طيب سودة وش علاقتها بالموضوع؟ قال: احتياطا، يعني احتجبي منه يا سودة. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء منها عنه لنهانا عنه القرآن. عن أبي الدرد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. أولا يعني ليس من رجل إلا كفر، هذا عند جمهور السلف من كفر العمل وليس من كفر الاعتقاد، يعني لا يخرج من ملة. وأما قوله هنا قال: إلا حار عليه، اللي قال لرجل يا عدو الله قال وليس كذلك إلا حار عليه، جمهور السلف كذلك لا يرون يعني هذا يعني ظاهرا، يعني يرون أن هذا متأول، ولذلك لا يرجع إليه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة. قال: وأكثر السلف لا يرون أنه يرجع إليه الذي قاله أنه فعلا عدو الله حار عليه. لماذا؟ لأنه متأول، والمتأول يعفى عنه وقد يعاقبه الله عز وجل في تساهله مثلا في إطلاق هذا اللفظ. نعم. صلى الله عليه وسلم قال كذا عند مسلم والبخاري نحوه. كتاب الرضاع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في بنت حمزة لا تحلل، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد المغرب الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله. هذا أبو القعيس هو أبوها من الرضاعة، أليس كذلك؟ وأفلح ذا أخو أبي القعيس، فاللي استأذن أخوه. قالت: ليست امرأة هذا اللي هو عمها ليست هي أرضعني، هو الذي أرضعني، يعني أرضعني يعني أرضعتني امرأته، هذا المقصود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، إنه عمك فليرجع عليك. الآن لو أن هذا الرجل أبوك صحيح، والزوجة التي معه أمك، أخو هذا الأب ما لا يكون في النسب عم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا عمك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يكون كما قال صلى الله عليه وسلم كلحمة لحمة كلحمة النسب مثل النسب تماما. نعم. الله عليكم. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال أذني له فإنه علمك تربت يمينك. قال عروة وبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلما أذله فقال تحتجبين مني وأنا عمك، فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح أذني له. وعند قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة، فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. الذي ينبغي يعني شوفوا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انتبهي انظرن من إخوانكن من الرضاعة، يعني بعض النساء إذا تزوجت ما تقول لزوجها إن في إخوة لي من الرضاعة، فيجي عقب سنة مثلا ولا سنتين ويزورها أخوانها من الرضاعة هذولا، وما يدرون قد يكونون في بلد وهي تعرفه ونشأت معهم، لكن ما تقول له. تدخل يدخل الزوج ولا عندها ما شاء الله ثلاثة رجال أو أربعة رجال، يبي يحمر ويزرق وجه الرجال من هذا الرجال، والمرأة اللي قاعدة تقهويهم وتنكث معهم، هذا يعني في شيء. لذلك الذي ينبغي في هذا الحديث فيه التنبيه إلى أن الإنسان إذا كانت له يعني أخوات حتى الأخوات من الجهة الثانية من الرضاعة، لو أنهن جلس يتكلم معهن وكذا قالت الله الله الله الله هذا يحكي على الحريم هذولا وهن خواته من الرضاعة ما قال لها، فتكون مثل هذا مثل هذا شو اسمه الثلاثة الأربعة اللي دخلوا على المرأة ذي. الذي ينبغي أن تنبه زوجها. وهنا في فائدة لطيفة جدا في مسألة اختلف فيها الصحابة كثيرا لعله اختلف فيها على ست أو سبعة أقوال، وهي القدر الذي يكون فيه الرضاعة ما هو، هذا محل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. البخاري رحمه الله يقول في الصحيح باب ما يحرم من الرضاع قليله وكثيره، هو ذهب البخاري رحمه الله إلى قول بعض الصحابة أن القليل والكثير القليل هذا يكفي الرضاعة، والصحيح في هذه الأقوال هو أنها خمس رضاعات على حديث عائشة، هذا أقوى ما في الباب يعني وأحسن ما في الباب. لاحظوا الحديث فإنما الرضاعة من المجاعة، القليل يكفي الجوع ما يكفي، هذا فيه إشارة إلى أن الرضاعة فعلا التي تسد الجوع، ولهذا جاء في الحديث أنها خمس، خمس دي تسد يا شيخ، لكن واحدة واثنتين ثلاث لا تكاد، ولا بد من ضابط، إذن خمس. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ أرضعتكما ولا لا؟ طيب عد لنا هذا إذا تكرمت أنا سرح ذهني. قال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت له ذلك، فقال وكيف وقد زعمت أن قد. يعني في رواية ثانية هذا روى البخاري في خمسة وست مواضع في الصحيح، أولها باب الرحلة في طلب العلم، لأن هذا عقبة بن الحارث ما اكتفى بقول المرأة فرحل إلى المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أورده البخاري أول ما أورده هنا، وثم أورده في كتاب الرضاع إلى آخره، لكن هنا فيه قال كيف وقد قيل كلام الناس، ترى يا شيخ ما هو بسهل، لذلك قطع كلام الناس دائما هي من حكمة الحاكم ومن حكمة الوالي ومن حكمة الموظف أو الرئيس في العمل، كذلك العمدة في الحي، كذلك كبير القوم أو في القبيلة، هذا من حكمته. كيف وقد قيل وقد زعمت أن قد أرضعتكما، هذا يعني استدل به العلماء في أصح القولين أنه يكفي في الرضاع امرأة واحدة عدل، امرأة عدل واحدة يكفي هذا بدليل هذا الحديث. نعم.